بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت خاسرين بل الله فاعبد وكن من بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما

وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم. وهو أعلم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وسيق الذين كفروا

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوا خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى قم طبتم فادخلوا خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده

يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين واغفر الذنب وقابل التواب شديد العقاب واغفر الذنب بشديد العقاب بالقول لا إله إلا هو واغفر الذنب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وكذا يا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية الإذاعة الهندسية الأنوار الكهربائية إدارة الحاج سعيد النجار وأولاده بشوها مخازن الفراشة الكبرى وكسر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج سعيد الباز بمحل الدمنة أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا